من الله يرضي عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. عليكم الصوت. شيخنا الآن الصوت واضح بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن عاشر رحمه كل خمس جمال جزعة أنا من هذه مقنعة خمس والعشرين وابن كل بول ثم الثلاثين دب وأربعين حد فت ساعة إحدى وست فت طالبون تكتين تكتان واحدا وتسعين ثلاثين من البنات طالبون أو تضحكين تسعات ثلاثين ثلاثة مئة لخمسين كل أربعين كل لبون هكذا ما زاد من أرخوا هذه الأبيات شيخنا عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم شيخنا. اعتذر يعني لو كان ممكن يعني تقربون إلى فمكم يعني الميكروفون. الله يحفظكم شيخنا. أكرر اعتذاري. الآن شيخنا جيد. أروح هذه الأبيات. هذه الأبيات السبعة ذكر ابن عاشر فتاة النعم الذي تعم الإبل والبقر والغنم وبدأ زكاة الإبل فقال كل خمس جمال جزعة من غنم خاض نقطة قوله في كل خمس جمال جزعة من غنم معناه أن في كل خمسة من جمال ذات جزعة من الغنم وهي أي جزعة أوفت سنة ما أوفت سنة خلت الثانية الدليل إخراج للعادي غنم وهي الشاة لخمس جمال وهي الشاة لخمس جمال زكاة ما رواه أنس وأخرجه أحمد والنسائي وداود والبخاري قطعه في عشرة مواضع رواه الدارقطني كذلك وقال هذا ابن صحيح وواجب كل من ثقات أخرجه الشافعي والبيهقي والحاكم على ابن حزم هذا كتاب آية الصحة إلى به الصديق قدرة العلماء لم يخالفه أحد وصححه ابن شبان وغيره نص الحديث أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين ما 25 الإبل كل زود آتم شاهد قوله في أمس زود شاتم قسم آخر كل 24 من الإبل أمم في كل خمس شاتم استمر صاحب الجمال على آخر الجزعة أن يبلغ عدد جماله 25 يتغير الواجب ويكون المأخوذ سيد في الجمل يعطي لزكاة 25 مخاض إلى هذا شهر ابن عاشر بقوله كنت المخاض مقنعة في 25 كنت المخاض كافية في 25 وبنت المخاض التي كملت سنها سنة دخلت في الثانية حملت أمها أن الإبل تحمل سنة وتربي سنة بعد الولادة. المخاض هي الحوال وضعي وهو مصدر أطلق على الذات لا يجمع على ما تقر في علم العربية وهو كالوصف بهذا اللفظ يطلق على المفرد والمثنى والفعل مخض أقول مخضت الناقة تمخض مخاضا ومخاضا أنا ولادتها ربها الطلق. فيقول الناظم مخضت الأنثى قدمت منها الولادة وجدت هي ماخض ماخضة مخض إن شئت أو مواخضة. الدليل لأن بنت المخاض هو القدم المخرج من 25 إبلا قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر المسلم إذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض بنت مخاض الأنثى أي تؤخذ بنت مخاض يا أن يبلغ 35 إذا تجاوز العدد 35 36 هي الواجب أنا هذا الواجب من لبون شارع ذلك ابن عاشر بقوله ابنة اللبون 36 أي تكون بنت اللبون 36 يستمر أخذ بنت من أن يبلغ عدد الجمال 45 يتغير الواجب ها أكون المأخوذ حق أكون المأخوذ حقة شار إلى ذلك ابن شار إلى ذلك ابن عاشر بقوله ستا وأربعين كفت كفت على أجزعت وقبل هذا دليل على أن أنسا لأن الإبل إذا بلغت 36 إلى 35 وفيها بنت لبون دليل على هذا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت أي الإبل 36 45 فيها بنت لبون أنثى يستمر أبون جاء أن يبلغ عدد الجمال 45 فيتغير الواجب كقول المأخوذ حقا صار إلى ذلك ابن عاشر بقوله 46 كفت أي كفت بما أجزأت حقا 46 جملا بكسر الحاء المهملة وتشديد الإخفاء في المصلحة استكمل السنة، دخلت الرابعة إلى نية بذلك إشقاقها أن يثمل عليها وأن يركبها الفحم. دليل على ذلك ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق من قوله صلى الله عليه وسلم: أبلغت أي الإبل 40 إلى 60 فيها فئة تروح الفحم، استمر أخذ شقة إلى زيد عدد المال على ستة أن يصير واحدا وستة يتغير الواجب جزعة. ترى إلى ذلك ابن عاشر بقوله: ساعة إحدى وست وفت، أي وفت جزعة إحدى وست 21 61 منصوب مفعول به عدلت، أي عدلت 61 ساوتها في كونها قدرا مخرجا في دفعة هذا العدد من الجمال. دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم طبعا أبلغت 61 جزعة آل المعجمة أتت عليها 4 سنين من النوق ودخلت في الخامسة. زاد العدد على ذلك أن بلغ 72 غير الواجب، كان الواجب في لبون، أشار إلى ذلك ابن عاشر بقوله: أنت لبون في عياد هذا الشطر للبيت، أنت لبون وفتاة ست بنت لبون مبتدا بالإضافة أنه محذوف فتاة جملة في محل رفع فتاة به لوفتاة بعين معطوف على ستة دليل على أن بنت لبون زكاة 76 جمال. من ذلك بدأ من ذلك له صلى الله عليه وسلم في بكر الصديق رضي الله عنه بلغت الإبل 76 إلى بنت لبون فزاد العدد على 90 أن بلغ 91 كان الواجب فيه. لذلك أشار ابن عاشر بقوله فتان 91 إرابته ثاني وفتاة 91 فتان مبتدأ وجاز الابتداء به وهو نكرة لأنه للحقيقة العامة حقيقة ما يقال أهما شئ. دليل كذلك جاء في كتاب أبي بكر الصديق وعن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حكمان روقة الفحم روقة الجمل. إذا زادت الجمال على ذلك صارت 121 الثلاثين بين العشرين والثلاثين 21 إلى على ثلاثة أقل القول الأول الواجب هو صلاة بنات لبون حتى تبلغ 30 سنة. هذا القول يثني عن الإمام الشافعي والأشعري إسحاق بن راهويه هذا ابن عبد الله الكافي في فقه آل المدينة في آل المدينة المالكي هذا القول فقال صحيح وبه أقول. الدليل على هذا القول ورد باللفظ من الألفاظ حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب وهو إذا كانت 21 وابن فيها 3 بنات لبون رواه أبو داود والترمذي هو حديث حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث أحسن شيء هو في أحاديث الصدقات. إنسان الواجب حقتان لبون تبلغ 50 ففيها 3 دقاق تستأنف الفريضة 45 و100. وهذا القول لابن مسعود والنخعي والثوري وأبي حنيفة. دليل على هذا القول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا والديات هذا ومثالي ساعية إجر فيما زاد على 20 و100 ترى تبلغ 30 و100 فإذا شاء أخذ حقاق أخذ 3 بنات لبون. قال ابن عبد البر آفين هذا كله قول مالك وأصحابه وفي ذلك إلى الساعي السنين أو فقد الزمان وجد إحداهما أم من قلب أب الإبل غير ذلك. إن لم توجد السن عند صاحب الإبل لزمه أن يأتي بها عند مالك يجبر على ذلك. أنا مالك راعي ساعي على ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه. هذا كلام ابن عبد البر. هذا القول الثالث قال ابن عاشر بقوله في متن 30 ثلاث أي بنات أبوم أو خذ شكيات. هذا التخيل لسائل قضي رب الماشية لا ذلك. قال ابن عاشر مشير إلى ذلك بقوله ياتم أي بسليات الساعي وحكمه بأخذ ما عادة صاحب المعشية. قال ابن رشد الجب مقدمات المشهور عن مالك بن الساعي أخذ شقتين وثلاث بنات لبون أي في عند بلوغ الجمال 120 والدليل على هذا ها في حديث الصدقات قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت 21 ففيها 3 بنات لبون إلى 20 في لفظ على هذا فإذا زادت 1 في كل 40 50 أخرجت الدارقطني. حديث ألف بن أنف من رواية إسحاق بن راهويه أضرب إسماعيل عن أبي بن سلمة قال أن هذا الكتاب قام سيحدث بي عن أنس فيه بلغت 120 ل40 لبون وفي نحفة مع مالك رحمه الله من مفاد كل بين في الحديث بين أخذ 3 بنات لبون أو أخذ 6. عدد الخلاف بين الفقهاء في الإبل يبلغ عدد 121، خلاف في المأخذ الذي أخذ به كل ذهب إليه القول. وبعبارة أخرى، عدد الخلاف تعارض أجزاء حديث الصدقات الطويل دلالتها على المقدار الواجب في الإبل البالغة ذلك العدد المشار إليه آنفا. من أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت 121 3 بنات لبون، قال إن الواجب هو 3 بنات لبون. من أخذ بما روي عنه صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات، فذكر فيه أن الإبل إذا زادت على 120 كل 45 قطعتان بنت مخاض 500 ففيها 3 ثقات، تعرف فريضة كل 5 شاة كل 5 شاة، وفي كل 5 شاة. ومن جمع ما في الأيام السابقين من آلة أير الساعي 3 بنات لبون أو خطتين عليكم رحمة الله. لا يزال ساعي عقليا فيما تقدم عند مالك، تقدم ذكره الآن لمذهب مالك، لا يزال الساعي يخير إلى يبلغ العدد 120 و100 إذا بلغت الإبل 130 فيعتبر إلا العشرات، فلا تعتبر إلا العشرات كل 50 في كل 40 إن تلبون. في 130 حقة عن 50 في 80 تنتى لبون. إلى حكم 130 بالزيادة على 29 و100 شار ابن عاشر بقوله 30 تلتها 100 كل 50 ثمانا شقة كل 40 بنت للبون. 30 منصوب على الشغال بفعل محدود تقديره 30 100 تلتها، قوله كما مصدر منصوب على نحار من 50 شقة مبتدأ، قوله في كل 50 خبر مقدم، قوله هو كل 40 كل مجرور بالعطف على وهو مجرور في، دليل على اعتبار العشرات عند بلوغ عدد 130 ما جاء في بعض الفاظ حديث كتاب الصدقات، فإذا زادت 1 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة رصدني. يشبه حديث أنس المتقدم بلغت 120 و100 ففي كل 40 بنت لبون كل 50 حقة. وجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم ففي 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كان لتغير الفرض بالعشرات هذه الزيادة إلى ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرد فزاد عليه واحدة غير الفرد، هكذا تغير الفرد في العشرات هنا. نعم، اعتبار العشرات فئة أربعون من الإبل لها فقتان، فئة خمسينان حقتين، فيصبح المعقود حقتين، يعني الأربعين أو بنت لدون مئة وخمسون لها ثلاث فقق أو حقات، أو حقات ومئة وستة لها أربع بنات لبون، مئة وسبعون ثلاث بنات لبون، زاد عليك في العشرات. هذا أشار ابن عاشر بقوله هكذا هذا أمه تقول وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا.